السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب التوبة من صحيحه تحت ما بوب به بباب براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الريبة، قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتهم بأنه زنى بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اذهب فاضرب عنقه. فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها، بئر يعني. قال له علي: نخرج. فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف عنه علي. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه لمجبوب ما له ذكر. هذا الحديث مشكل. وجه الإشكال: كيف يرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليها لقتله لكونه يتهم بأم ولد، وبعد ذلك يتبين أنه مجبوب؟ والذي يظهر لي والله أعلم أنه يجب النظر أولا إلى طرق هذا الحديث وإلى أقوال علماء العلل فيه، هذا أولا، وإن كان السند ظاهره السلامة والصحة. ثانيا، في حال السلامة والصحة فأختار القول بأن النبي قال لعلي: اذهب فاضرب عنقه إن رأيته قد فعل ذلك، إن رأيته قد فعل ذلك. ولذلك فإن عليا لما رأى ولم يفعل ذلك تنكب. هذا أمثل، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.